زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولا يتركنا سدى، بل لا بد أن نرد عليه في يوم يحاسبنا فيه، هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الخلق. هذا اليوم لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، وأيضا يقوم الناس من قبورهم سراعا، وأيضا يقوم الروح والملائكة صفا. هذا اليوم الآخر الذي سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هذا اليوم الذي يبعث الناس فيه من القبور بعد أن صاروا ترابا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سمي بيوم الخروج لأن الناس يخرجون فيه من قبورهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعة. هذا اليوم يوم الفصل، لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائق، فينتصر للمظلوم ولصاحب الحق. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا يوم الخلود لأنه لا موت بعده، وتعلق الأرواح بالأجساد في أربع مراحل: في بطن الأم عندما يكون الإنسان جنينا، فينفخ الروح في ذلك الجنين، ثم يولد في هذه الحياة الدنيا، فيكون تعلق الروح بالجسد أشد، ثم تخرج الروح من الجسد عند الموت، لكن الروح لا تفنى ولا يزال لها تعلق بالجسد، فترد فيه، يعني في القبر، في الجسد الذي في القبر، ولكنه تعلق دون التعلق الذي قبله. فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح فدخلت في الأجساد دخولا لا تعلق عند ذلك أشد منه، وهذا هو التعلق الرابع للأرواح بالأجساد. هذه الحالة التي تكون يوم القيامة أشد أنواع التعلق للأرواح بالأجساد. هذا يوم الخلود، هذا يوم الحساب الذي يحاسب فيه الخلائق، كل ما هو آت قريب. ولذلك قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. وأزف يعني اقترب، إنه يوم التلاق، يلتقي فيه المخلوقون بخالقهم، وتلتقي فيه الأرواح بالأجساد، ويلتقي فيه آدم بآخر ولد من أولاده. هذا اليوم لا واسطات فيه، ولا شفاعات، ولا علاقات تنفع. قال الله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، وقال: ولا شفاعة. وكلما تعددت أسماء الشيء في اللغة دل على عظم ذلك الشيء. ولذلك كان ليوم القيامة أسماء كثيرة: يوم البعث، ويوم التغابن، ويوم التنادي، ويوم الجمع، والحاقة، والصاخة، ويوم الحساب، ويوم الحسرة، ويوم الخروج، ويوم الدين، والساعة، والطامة الكبرى، والغاشية، والفزع الأكبر، ويوم الفصل، والقارعة، والمعاد، واليوم الموعود، والواقعة، والوعد الحق، ويوم الوعيد، والوقت المعلوم، واليوم الآخر، وغيرها من الأسماء الدالة على أن ذلك اليوم يوم عظيم. ولذلك تعددت أسماؤه، يوم عقيم، يوم عسير، يوم ثقيل، يوم كبير. عباد الله، المؤمن يؤمن بالغيب والكافر لا يؤمن بذلك، فهنيئا للمؤمنين الذين يؤمنون فيستعدون. هذا اليوم الآخر، هذا اليوم الذي يوقن به المؤمنون وبالآخرة هم يوقنون، هذه من صفاتهم، يكفر به الكفار، لا يؤمنون بالآخرة، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ولذلك هم معرضون لا يستعدون لذلك اليوم. فعندما يفاجئون به يقولون يا حسرتنا، وتكون الصدمة كبيرة جدا، ولذلك تكون الإفاقة شنيعة عليهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ترد عليهم الملائكة. ولذلك الذي يكذب بالآخرة جزاؤه شنيع. عباد الله، هذا اليوم طويل عبوس قمطرير، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. على المؤمنين مثل ما بين الظهر والعصر ينقضي، وعلى الكافرين فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وأهل المعاصي والفجار وأهل الكبائر عليهم كذلك من طول ذلك اليوم، عليهم صعوبة شديدة بالغة. عباد الله، لما سمي الموت بالقيامة الصغرى تمهيدا للقيامة الكبرى، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله عز وجل، ربنا سبحانه، لم يقصر في إخبارنا عنه وحذرنا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. والله سبحانه وتعالى في كتابه قد أتانا بأوصاف وأخبار في آيات وسور كثيرة جدا عن ذلك اليوم الذي يكون فيه البعث والنشور، فينتشر الناس من قبورهم ويخرجون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن هذا اليوم يبدأ بنفخة، نفخة البعث التي تكون بعد نفخة الصعق، وبينهما البشر في البرزخ. تحدث في ذلك اليوم رجفة عظيمة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، النفخة الأولى والنفخة الثانية. فيعيد الله الخلق كما بدأه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إن كنا فاعلين. بعد الفناء وبعد الموت وبعد ما صارت العظام رميما، هذا اليوم يضطرب فيه الناس. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا اليوم يأتي الناس فيه إلى الله أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يكون المجرمون في ذلك اليوم مميزين بلون كريه في عيونهم. قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يسمعون صيحة تفجعهم فجيعة وتفزعهم فزعا عظيما، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. هذه النفخة التي تقيمهم من أجسادهم، هذه النفخة العظيمة التي تزلزلهم زلزلة، يحشرون بعدها، يقومون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، مهطعين منتشرين كأنهم جراد منتشر، ثم يجتمعون فتحاصرهم الملائكة أطواقا، كل أهل سماء طوق، سبعة أطواق من الملائكة تحاصر الناس في أرض المحشر، فلا مناص ولا مهرب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يفر الناس بعضهم إلى بعض، الأقارب يحاول الاستنجاد بعضهم ببعض، لكن هيهات. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته الزوجة وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولكن هيهات. هذا الفزع الذي يكون في ذلك اليوم يفر فيه الأقارب من بعضهم، الأقارب الذين بينهم حميمية وعلاقة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حساب وعرض الأعمال وصحائف وقربت النار. وصار هنالك من الكرب بدنو الشمس من الخلائق والزحام، فيجتمع على الناس أربعة أسباب للعرق والحر: ازدحام بعضهم مع بعض، وتقريب جهنم، وكذلك دنو الشمس من الخلائق، وهكذا الكرب النفسي. الإنسان يعرق إذا أصابه كرب نفسي، فكيف إذا التصقت الأجساد ببعضها، فكيف إذا قربت الشمس من رؤوس الخلائق، فكيف إذا أدنيت جهنم وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الطاعة، أهل الدين، أهل الخير، أهل المعروف، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الصبر، وتسود وجوه أهل الكفر، أهل البدعة، أهل المعاصي والكبائر. يوم يجمع الله الرسل ليشهد كل رسول أنه بلغ قومه، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، مغبون الذي ما عمل الصالحات، مغبون الذي سيأخذ صحيفته يذهب إلى النار وغيره يذهب إلى الجنة، كم يحس بالغبن في ذلك اليوم. اللهم نجنا من كروبات يوم القيامة يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدة، وأشهد أن محمدا عبد الله، عبد الله فلم يشرك به أحدا، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين وخلفائه الميامين وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا أحد يقول ما كنت أدري، أقام الله الحج علينا، أنزل كتابه وأرسل رسوله وبين وفصل، ولذلك السعيد من اتعظ وعمل لذلك اليوم. الحياة أبدية في ذلك اليوم، وأما من أعرض فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، صعقة عظيمة جدا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم تتجلى الحقائق، يوفيهم الله دينهم الحق، الحساب، الحساب بدقة يوفون. تأتي الساعة بغتة على أولئك المكذبين: لا يغرنك طول ناطحات سحابهم، ولا يغرنك كثرة مصانعهم وتقنياتهم، لا يغرنك ما حصلوه في الدنيا، فلهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد أخبرنا سبحانه أن عمر الدنيا قصير، وأن الناس إذا جاءوا يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أخبرنا أن السماء تمور مورة، وأنها تتشقق، وأن تصبح كالمهل كالزيت، كأنها تقطر وتطش عليهم طشا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. حتى الجبال هذه الصم الصلاب يسيرها الله عز وجل، وتكون لها أحوال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل تخيلنا أن الجبال هذه ستسير بين السماء والأرض كما ذكر سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الجبال تقلع من أماكنها، المرحلة الأولى ترفع ثم تسير أمام الناس، تمر مر السحاب بين السماء والأرض، ثم تبدأ بتحولات عظيمة. وإذا الجبال سيرت، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وتسير الجبال سيرا، قال وبست الجبال بسا، يعني صارت كالبسيسة، الدقيق الملتوت بالسمن كالبسيسة. قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتتحول بعد ما تصبح كالعهن وكالقطن المنفوش، تصبح كالرمل المتهايل. المرحلة الأخيرة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والأرض تتشقق، يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، الهول شديد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ليس كل مرضع ترضع ولدها ولد غيرها، ولد ترضع أولاد الآخرين، المرضعة التي ترضع ولدها بالذات، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ ما الذي يجعل المؤمنين في ذلك اليوم في أمن؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الذين عملوا الحسنات في أمان. يوم تبلى السرائر وتنقطع الأنساب يومئذ فلا ينفع مال ولا بنون. الملك لله تعالى وحده، الملك يومئذ الحق للرحمن. الملائكة تقول للمجرمين لا بشرى، الأعذار لا تنفع، لا تعتذروا، اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الندامة على أولئك الكافرين والعصاة، الكافر يتمنى أن يكون ترابا، أسوأ مشاركة المشاركة في العذاب. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما تنفع العلاقات الحميمية والصداقات، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا شوف الصحبة الطيبة يا عبد الله، إلا المتقين. الخسارة عظمى على المبطلين، كل شيء مكشوف. يوم تبلى السرائر لا مفر ولا مناص، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هناك وجوه ناظرة ناعمة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهناك وجوه خاشعة ذليلة باسرة كالحة عابسة وعليها غبرة، ووجوه مسودة. يحتجب الله عن الكفار. والسعيد من رأى ربه في جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن يرونك في جنات النعيم، اجعلنا ممن هم على الأرائك ينظرون إليك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هل تصورنا أنه يكون الإنسان ذاكرة حديدية يوم القيامة بحيث يتذكر كل الأعمال التي عملها في الدنيا لحظة بلحظة؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، والشهيد عليه من نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ولذلك يختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد جلودهم أيضا، ويحصل التمايز ويحصل العرض على الله، ويأتي الله في ظلل من الغمام، وينصب الكرسي لفصل القضاء، وتنخلع قلوب المجرمين والعصاة لرب العالمين، ويحصل التوبيخ من الملائكة وشدة العذاب، وهذا العذاب المحيط الذي لا يفر منه أحد، وتشخص الأبصار والقلوب لتى الحناجر كاظمين، ويكون الناس كالفراش المبثوث، ويعض الظالم على يديه، وهذا يوم انتقام، فيغضب الله في غضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فتكون النجاة للصادقين أصحاب الجنة يوم القيامة. ما يأتي عليهم بعد الظهر إلا هم في الجنة. والدليل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة وقتها معروف، فما يأتي عليهم بعد الظهر في ذلك اليوم الطويل إلا وهم في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يلقون يوم القيامة سلاما يا أرحم الراحمين، أدخلنا الجنة بغير عذاب ولا حساب، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، أدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحيم يا ودود يا غفار. اللهم اجمعنا بأحبابنا يوم الدين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، تأتي أعياد على العالم فيها أعياد ليست لنا، فلا مشاركة لنا فيها، بل التبرؤ من كل دين غير دين الإسلام، ومن كل أعياد غير أعياد أهل الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين بالشام وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم، اللهم أبرئ جريحهم، واشف مريضهم، واحمل حافيهم، وآوي طريدهم وشريدهم، وارحم ميتهم. اللهم إنك تعلم ما يلاقون، وأنت القوي، وأنت على كل شيء قدير، فانصرهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم ابطش بالظالمين، واقصم ظهور الجبارين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تأتينا به بالفرج يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.